فعندما نسأله عن الجمع بين قوله تعالى فأردت أن أعيبها وبين قوله وكان وراءهم ملك أو ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فإن الآية الثانية تدل على العموم وأنه يأخذ كل سفينة، والآية الأولى تدل على أنه لا يأخذ المعيبة وإنما يأخذ الصالحة. تفضل. نعم، أن الآية الثانية لا تعارض الآية الأولى ففيها إضمار وتقدير، فيكون التقدير يأخذ كل سفينة صالحة. أحسنت، كل سفينة صالحة يأخذها أصلا وليس المقصود العموم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة قصبا أي صالحة وغير صالحة، فالمعيبة لا يأخذها بدليل فأردت أن أعيبها وإنما يأخذ الصالحة، فعلى هذا هذا العموم غير مقصود، أي العموم الذي في الآية الثانية فهو مقيد بالسفينة الصالحة، وقد جاءت بعض القراءات بهذا، ويكون من باب حذف الصفة. أحسنت، وإبقاء الموصوف كل سفينة صالحة قصبة، وهذا وارد في كلام العرب وقد قرره النحاة، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، فذكر ابن مالك أن ما من نعت المنعوت قد فهم وعقل يجوز أن يحذف، وليس على السواء، بل أكثر بعضهما أو حذف النعت أقل من حذف المنعوت، فهما ليس على السواء وإن جازا وإن اتفقا في الجواز، لكنهما ليس على السواء في الحذف، فالمنعوت يحذف أكثر من النعت، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه في النعت يقل، فيجتمعان في الجواز ويختلفان في الكثرة والقلة، فحذف المنعوت أكثر من حذف النعت، وعليه أدلة كثيرة، يعني حذف المنعوت ومن ذلك أن يعمل سابقات أي دروعا سابقات، وهكذا منه قول العرب منا ضعنا ومنا أقامة، أي منا فريق ضعنا مشى ومنا فريق أقامة، فهذا كثير في كلام العرب، أي حذف المنعوت ويبقى النعت، هذا يكثر. أي نعم، أحسن، طيب لا بأس. ومن الثاني ما تقدم معكم، أي من حذف النعت ويبقى المنعوت، ما في الآية المذكورة كل سفينة غصبة، وهكذا أيضا قالوا الآن جئت بالحق أي البين، فحذف المنعوت لدلالة السياق عليه، وذكر أيضا الأبيات التي سمعتها ورب أسيلة ورب أسيلة الخدين بكر مفهفهة لها فرع وجيد، مهففة لها فرع وجيد، ما هو موضع الشاهد من هذا البيت؟ ورب أسيلة الخدين بكر مهففة لها فرع وجيد، فرع وجيد، فهو لا يريد وصفها بإطلاق وجود الشعر ووجود العنق، فهذا في الجميع، هذا في جميع الناس، وجود الشعر وجود العنق في جميع الناس، ولكن أراد تخصيص الفرع وتخصيص الجيد الذي هو العنق، وأن الفرع أسود فاحم جميل والعنق طويل، فهو لم يرد وصفها بمطلق الشعر ومطلق الجيد أي العنق، فإن فالناس كلهم يشتركون في هذا وجود الشعر وجود الجيد، لكن أراد وصفها بشيء زائد أو أراد شيئا زائدا على العنق وعلى كذلك الفرع الذي هو الشعر، فأراد وصف الشعر بأنه أسود فاحم وأراد وصف العنق بأنه طويل، فيكون التقدير لها فرع فاحم وجيد طويل، والسياق دل على ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون الشاعر أراد الوصف بالشعر وبالعنق، هذا الناس كلهم فيه سواء، لكن أراد شيئا زائدا على ذلك وهو ما أشار إليه فرع أسود وجيد طويل. قال رحمه الله هذا حاصل ما يتقدم أو ما تقدم معنا من الجمع بين الآيتين الآية الأولى التي تدل على أن الملك لا يأخذ كل سفينة وإنما يأخذ غير المعيبة، أما المعيبة فلا يأخذها. والآية الثانية تدل بعمومها كما هو الظاهر أنه يأخذ جميع السفن، وهذا العموم غير مقصود، وإنما المقصود أنه يأخذ صالحة. قال رحمه الله: سورة مريم، قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. اختلف الناس في الورود كما سيأتي، فلذلك حصل هذا التعارض من اختلافهم في الورود ومعنى الورود، حصل التعارض مع بعض الآيات التي ظاهرها أن بعضهم لا يرد النار، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. والآية التي ذكرت: وإن منكم إلا واردها، فأين الإبعاد عنها؟ فإذا ظاهر الآيتين تعارض. قوله: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، فالله قد أوجب ذلك على نفسه أنه لا أحد ينجو من الورود. الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أن كل الناس لا بد لهم من ورود النار، وأكد ذلك بقوله: كان على ربك حتما مقضيا، شيء واجب قضاه الله على نفسه جل وعلا. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مبعد عنها لا يسمع لها حسا صوتا، وهي قوله تعالى: أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، الآية. والجواب هو ما ذكره الألوسي وغيره من أن معنى قوله مبعدون أي عن عذاب النار وألمها، وليس معنى أنهم لا يريدون النار، بل يريدون النار ولكنهم مبعدون عن العذاب وعن الألم. وأما الورود فلا ينجو منه أحد، أولئك عنها مبعدون عن عذابها عن ألمها، فالله سبحانه يجعلها بردا وسلاما مع ورودهم لها، يجعلها على هؤلاء الصالحين بردا وسلاما، فلا يتضررون بذاك الورود، فهم سالمون من حرها سالمون من ألمها. أما الورود فلا محالة أنهم سيردون النار، ولكن لا تضرهم، لا يضرهم ذاك الورود. وهذا أحسن الأقوال الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله وأكثر المفسرين، أن الورود لا بد منه، والورود بمعنى الدخول عند أكثر أهل العلم، عند أكثر العلماء، عند أكثر المفسرين، أن الورود بمعنى الدخول لا مجرد المجاوزة والمرور على الصراط. فهذا قد غال به جماعة من أهل العلم، وأيد ببعض الأحاديث: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، وهو: وإن منكم إلا واردها. وقد جاء عن أبي هريرة أيضا كذلك، وأن المقصود بالورود في حق هؤلاء المرور على الجسر وليس الدخول، ولكن الذي عليه أكثر المفسرين واختاره الشنقيطي وغيره أن المقصود الدخول، ما من أحد إلا سيدخلها، لكنها برد وسلام على الصالحين ولا يتضررون منها، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها مع ورودها، ولا يسمعون حسيسها ولا صوتا ولا ألما ولا شيئا مما يجده غيرهم ممن لم يرد الله سبحانه وتعالى نجاته منها. فهؤلاء سيردون ويمرون عليها ويدخلونها على قول أكثر المفسرين، لا أحد ينجو من دخولها، لكنها بردا وسلاما عليهم، فهذه تحلة القسم، ثم ينجون بعد ذلك، ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثية أهلها سيبقون فيها، وهؤلاء سينجون. وهذا مما يؤيد أن المقصود بالورود الدخول، الذي ذهب إليه أكثر المفسرين، ومنهم حبر الأمة بن عباس، فسر الورود بالدخول بدليل قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والذي اشتهر عندنا وعند كثير من طلاب العلم، هذا معروف عند ما يخطر على الذهن، هذا هو الذي يخطر على أذهاننا، أن المقصود بالورود المرور على الصراط، وهذا قد جاء في بعض الأدلة، أن المقصود به المرور على الصراط، لكن الذي رأيناه لأكثر المفسرين واختاره ابن عباس والشنقيطي وعليه أكثر أهل السنة أن المقصود بالورود هو الدخول، يدخلونها ثم ينجي الله الذين اتقوا ليذر الظالمين فيها جثيا، وهذا الذي تقتضيه اللغة كما سيأتي. وأكثر الأدلة في الكتاب جاءت في الورود بمعنى الدخول، وهذا الدليل المتنازع فيه يحمل على تلك، وإن منكم إلا واردها، هذا الدليل المتنازع فيه. وأكثر الأدلة في القرآن جاء الورود في القرآن بمعنى الدخول، فإذا هذا الدليل يرد إلى تلك، فيكون المقصود منه ما قصد بغيرهم من الأدلة في الكتاب، وأن الورود في الأغلب استعمالا بمعنى الدخول، ولا قد ورد في غير الدخول لكن أكثر استعمالا بمعنى الدخول، فإذا يرد هذا إلى تلك. هذا حاصل ما ذكره الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، فذكر أربع أقوال لعلنا نقرأها بعد. في قوله وإن منكم إلا واردها، ما معنى الورود؟ قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن كل الناس لا بد لهم من ورود النار، وأكد ذلك بقوله كان على ربك حتما مقضيا. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مبعد عنها، ما يدل على أن بعض الناس مبعد عنها لا يسمع لها حسا، وهي قوله تعالى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها الآية. والجواب: وما ذكره الألوسي وغيره من أن معنى قوله مبعدون أي عن عذاب النار وألمها، وقيل المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبا منها، وهذا سيأتي إن شاء الله. هذا القول الثاني في هذه الآية، أن المقصود بالإبعاد عنها أن يكونوا بعد أن يكونوا قريبا منها، قد دنوا منها، دنوا من هذه النار ثم أبعدوا عنها بعد ذلك، وإلا قد دنوا منها وأبعدهم الله بعد الدنو منها، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، هؤلاء دنوا من النار ثم أبعدهم الله. والمعنى الثالث أن المراد بالورود هو المجاوزة على الصراط وعلى ذلك الجسر، هذا معنى الورود، هذا الذي هو مشهور فيما كنا نعلم. وهناك معنى رابع في الورود، أن المقصود بالورود هو ما يحصل لأهل الخير والصلاح من أهل الإسلام من الحمى، فهذا معنى ورود النار، ما يحصل لهم من الحمى، فإن الحمى من فيح جهنم، فينالهم ما ينالهم من الحمى، ويكون هذا ورودهم ما يحصل لهم من الحمى في دار الدنيا، فهذا ورود هؤلاء. هذه أربع أقوال ذكرها الشنقيطي في تفسيره، ورجح منها الأول الذي ذكرناه هنا وذكره هنا، أن المقصود بالورود هو الدخول، يدخل النار لكن ما تؤثر فيه، ولا يجدون ألما لها، ولا يجدون، لا يسمعون حسيسها ولا شيء، مبعدون عنها تماما. والدليل على ذلك: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال رحمه الله: وقيل المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبا منها، ويدل للوجه الأول ما أخرجه الإمام أحمد والحكيم الترمذي وابن المنذر والحاكم وصححه وجماعة عن أبي سمية، وأبو سمية هذا مجهول ومن أجله ضعف الحديث وهو في الضعيفة برقم 4761. قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال آخر يدخلونها جميعا، ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه: صم إلى أذنيه صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد تأكيد الخبر هذا وأنه مسموع له عليه الصلاة رضوان الله تعالى عليه من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك يقطع بهذا الأمر، وهذا قد جاء نحو عن أصحاب رسول الله إذا أرادوا تأكيد الخبر وأنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدون بنحو هذا، سواء كان بهذا اللفظ أو بنحوه، أنهم سمعوه أكثر من مرة إلى آخر ذلك: سمعته أذناي ووعاه قلبي، تأكيد لسماع الخبر من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا إن لم يأتي بهذا فهو صادق، وهم أصدق الناس بعد الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم. لكن أحيانا الخبر يكون عظيما فيريدون تأكيد بنحو هذه المؤكدات، أو يكون هناك نفي وفي شك عند بعض الناس فيؤكدون هذه الأخبار مثل هذه الأشياء، فيدفعون شيء من الريب وشيء من الشكوك عن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. من بعد مرض القلوب، قال ثم متى إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. وهذا استدل به شنقيطي وحسنه في الأضواء، وهو يرى أنه حسن، فأقل أحوال هذا الراوي أنه حسن الحديث، وحديثه لا ينزل عن الحسن، هكذا حكم على حديث أبي سمية أنه لا ينزل عن الحسن، فاستدل به على ترجيحه، وأن المقصود بالورود هو الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخل النار، دخل هذه النار، لكنها على الأبرار وعلى هؤلاء الأخيار برد وسلام، فلا تؤثر فيهم البتة كما في الآية أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا. لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا. هذا القول من عليه هذا القول الذي قرر بهذا الحديث؟ باس بن عباس، أكثر المفسرين على أن الورود هنا بمعنى إيش؟ الدخول، فما من بر ولا فاجر إلا يدخل، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. والقول الثاني هذا قول في الورود مع الدخول، أي الدنو منها ما يدخلون ولكن يقاربوها ثم يبعدهم الله سبحانه وتعالى عنها، المرور على الجسر وعلى الصراط. قد أتينا بالمجاوزة، المقصود الحمى التي تصيب أهل الإيمان في الدنيا، فإنها من فيح جهنم، هذا ورود جهنم أنه يصابون بشيء من الحمى في الدنيا، والحمى من فيح جهنم. أربع أقوال ذكرها الشنقيطي في التفسير لعلنا نقرأها بنصها. قال وروى جماعة عن ابن مسعود أن ورود النار هو المرور عليها، وهذا مشهور جدا أن ورود النار إنما هو المرور عليها فقط، وليس ثم دخول، لا يدخل أهل الإيمان النار، وإنما يمرون على ذلك الجسر الذي نصب عليها وعليه تلك الكلاليب، فلا يمرون عليها أي لا يدخلونها البتة، وإنما هو مرور على ذلك الجسر. أما دخول لا يدخل أحد ممن أراد الله نجاته من أهل الإيمان، ومنهم من يدخل ثم يخرج ولا يخلد فيها من أهل المعاصي من المؤمنين والمسلمين. هذا الثالث الآن من الأقوال. وروى جماعة عن ابن مسعود أن ورود النار هو المرور عليها، لأن الناس تمر على الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهذا قد صح فيه الحديث، وأن النار ينصب عليها ذلك الجسر، والناس يمرون عليه بحسب أعمالهم، فمنهم كالبرق ومنهم كأجود الخيل إلى آخر ذلك مما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفاوت الناس في المرور. فهذا القول مشهور جدا، ويؤيد هذا الدليل الذي سمعته أن المقصود بالورود أي المرور على ذلك الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ويتفاوت الناس في المرور عليه. وأما من أراد الله سبحانه وتعالى عدم نجاته فتخطفه تلك الكلاليب ويكردس في تلك النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وأما أهل الخير فيتفاوتون في المرور عليه، فهو موقف عظيم الله. وهذه من الأدلة التي تدل على أن في الآخرة تكليف، على أن في الآخرة هناك تكليف. متى يكون هذا التكليف الذي في الآخرة؟ هذا تكليف يمر على الصراط، ولا ما هو تكليف؟ تكليف كما تقدم معنا، لكن متى يكون هذا التكليف؟ في عرصات يوم القيامة، أما بعد دخول الجنة ما في تكليف، لكن هذا في العرصات قبل الدخول. فمن التكليف يؤمرون بالمرور على الصراط، يأمرهم الله بهذا الصراط الذي نصب على متن جهنم، فما أعظم من موقف الله وما أشده. فهذا القول الثالث. قال رحمه الله: لأن الناس تمر على الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم. وأخرج عبد ابن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن: الورود المرور عليها من غير دخول. هذا قول الحسن وقول ابن مسعود. وروي ذلك أيضا عن قتادة قاله الألوسي. فهذا قول هؤلاء الأئمة وهو المشهور. واستدل القائلون بأن الورود نفس الدخول كابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى: فأوردهم النار، أي أدخلهم النار، وبئس الورد المورود الذي أوردهم الله سبحانه وتعالى. فإذا الورود جاء في القرآن بمعنى الدخول، يحمل هذا النص على النصوص الأخرى التي جاء فيها الورود بمعنى الدخول، هذا النص المتنازع فيه. أما هذا متفق عليه فأوردهم النار بمعنى أدخلهم النار بقوله تعالى: فأوردهم النار، وقوله: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فهذا نص على أن الورود يأتي بمعنى الدخول وكل فيها خالدون، هذا دليل آخر. وقوله: حصب جهنم أنتم لها واردون، أي داخلون فيها، ما تنفكون عن هذا، وحصب لهذه النار التي أنتم داخلون فيها. فالورود في ذلك كله بمعنى الدخول. فإذا النص المتنازع فيه يحمل على هذه النصوص الكثيرة في القرآن التي جاءت بمعنى الدخول، نسأل الله السلامة. قال: واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول بقوله تعالى: ولما ورد ماء مدينا. وقال زهير: ورد هنا أي دنا منه وقرب منه ولم يعني يأتي إليه بعده، وإنما المقصود بالورود هنا الدنو قبل الدخول، القرب من هذا الشيء. فهذا نص جاء في القرآن فيه استعمال الورود بغير معنى الدخول، ويبقى معنى النص المتنازع فيه لأيهما يرد، فرده جماعة المفسرين بل أكثر المفسرين إلى الأغلب استعمالا في القرآن وهو الدخول. قال: واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول بقوله تعالى: ولما ورد ماء مدينا، وقول زهير: فلما وردنا الماء زرقا جمامه، وضعنا عصي الحاضر المتخيم. ومعنى البيت: فلما بلغنا الماء أقمنا عليه. فالورود هنا بمعنى البلوغ والإشراف على الشيء، دخله الشخص ولم يدخله. فالورود هنا بمعنى الإشراف على شيء. فلما وردنا أي بلغنا ذلك الموضع الماء زرقا جمامه أي معظمه أزرق، فإن الماء ربما يصير نحو الزرق أو هذا اللون، زرقا جمامه أي زرقا معظمه، هذا الماء الذي وردناه كان بهذا الوصف أنه أزرق معظمه. وضعنا عصي الحاضر المتخيم أي الذي يريد يخيم في هذا المكان. والشاهد من البيت أن ورد هنا بمعنى إيش؟ أشرف على الشيء وقرب منه ودنا منه ولم يدخله بعد ويخالف ذلك الماء. فالحاصل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي تفسير قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها، ما المقصود بالورود هنا؟ والذي اختاره الإمام الشنقيطي وهو قول أكثر المفسرين وقول حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الورود هنا بمعنى الدخول، ما من أحد بر أو فاجر إلا سيدخل النار، ثم بعد ذلك ينجي الله الذين اتقوا منهم من هؤلاء ويذر الظالمين فيها جثية. هذا دليل على أن المقصود بالورود هو الدخول. ودليل آخر أن الورود في القرآن أكثر استعمالا أو أكثر ما يستعمل بمعنى الدخول. فإذا هذا النص المتنازع فيه يحمل على النصوص الأغلبية التي جاءت بمعنى الدخول، وهذا الدخول هو برد والسلام على إيش؟ على أولئك الذين يدخلونها من أهل الإيمان، فلا يسمعون لها صوتا ولا يجدون ألم عذاب ولا شيء، كأنهم ما دخلوا تلك النار التي يعذب بها أهلها، إنما هذا شيء قضاه الله سبحانه وتعالى أنهم يدخلوا تحلة القسم ثم بعد ذلك يخرجوا منها وينجي الله الذين اتقوا من تلك النار فلا يسمعون حسيسها ولا يسمعون لها شيء ولا ألم ولا عذاب. وأما أهلها فيتألمون بذلك الدخول. فالناس يدخلونها وهم على قسمين: قسم مجرد دخول وليس هناك ألم وعذاب ويخرجون منها بعد ذلك، وقسم آخر يتعذب بها وروده ورود عذاب والعياذ بالله. هذا القول الذي رجح أكثر أهل التفسير. وهناك قول آخر وهو أن الورود هو المرور على الصراط، وهناك قول آخر أن الورود المقصود به الحمى التي يصاب بها أهل الدنيا من أهل الخير فإنها من فيح جهنم. أحسنت. وهناك قول آخر القرب منها. نقرأ كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال الشنقيطي في الأضواء: الله أعلم منبر الله أعلم. قال رحمه الله: قال الشنقيطي في الأضواء: اختلف العلماء في المراد بالورود بورود النار في هذه الآية الكريمة على أقوال. الأول أن المراد بالورود الدخول، لكن الله يصرف أذاها عن عباده المتقين عند ذلك الدخول. الثاني أن المراد بورود النار المذكور الجواز على الصراط، أي على جسر جهنم ومتن جهنم. الثالث أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها. الرابع أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنيا. ورجح الإمام أن الورود أن المقصود بالورود الدخول، وهو الذي عليه ابن عباس وأكثر العلماء، لأن الورود جاء في القرآن في آيات متفق عليها بمعنى الدخول، وهذه الآية المتنازع فيها ترد إلى تلك في المعنى، ومن ذلك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذه الآية المتنازع فيها ترد إلى تلك في المعنى التي بمعنى الدخول. فما هي الآيات التي جاءت في الورود بمعنى الدخول؟ من أصابعي ستعقد؟ نعم، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، كل فيها خالدون. ما هو معنى الدخول هنا؟ نعم أحسنت. إنكم ما تعبدون حصب جهنم أنتم لها واردون داخلون. نعم أحسنت. فأوردهم النار أدخلهم النار. فهذه النصوص تدل على أن الورود بمعنى الدخول، وهذا النصر المتنازع فيه يحمل عليها. وما هو الدليل على أن الورود يأتي معنى الإشراف والقرب؟ دروسي أحسنت. ولما ورد ماء مدين أي دنا منه وقرب منه. أحسنت. وهذا قول بعضهم. حاصل مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي اشتهر أظنه عند طلاب العلم والله أعلم أن الورود بمعنى إيش؟ المرور على الجسر، مع أن قول أكثر أهل العلم الورود بمعنى الدخول. لأنه قلت أحد شخص تدخل النار يقول لك أنت إيش تحب؟ يعني تدخل دخولا سلاما وبردا ولا فيه شيء، كأنك ما دخلت، ولكنها تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها، وكأن هذا القسم قسمه الله سبحانه وتعالى، ما من أحد إلا وسيرد النار. لكن هذا الورود ما معنى فيه خلاف، والله المستعان. تفضل أخي عبد. ما هو؟ أي نعم، البغوي يقول أن الورود بمعنى الدخول هو قول أهل السنة. قول أهل السنة، هذا قول البغوي في تفسيره، أنه قول أهل السنة بمعنى الدخول. تفضل. تدري تفضل.